خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. مثل: عمر الدم ما يبقى مية. هذا المثل الشعبي يضرب للخلافات بين الإخوة والأقارب، والتي لا تنقلب أو لا تتحول إلى عداء دائم، وإنما تنتهي سريعا ويعود الصفاء كما كان. كما يضرب أيضا للحث على تصفية مثل هذه الخلافات. وعمر الدم ما يبقى مية. علم فصائل الدم. رغم أن دماء الناس لا تختلف من ناحية المظهر، إلا أن لكل إنسان نوع من الدم يحدده وجود أو عدم وجود مركبات معينة في دمه. هناك أربع فصائل أو أنواع رئيسية للدم البشري، هي الفصيلة ألف، الفصيلة باء، الفصيلة ألف باء، والفصيلة أو أو صفر، وهي التي لا تحمل أي من المركبين ألف أو باء. إضافة إلى هذه المركبات الأساسية، هناك المركب الهام المعروف بالآر إتش، وهو الذي يحدد علامة السالب أو الموجب التي نجدها تكتب بجانب فصيلة الدم. تتشابه فصائل الدم الرئيسية بين الصغار والكبار والرجال والنساء من كل الأجناس البشرية. لا توجد أفضلية لفصيلة على أخرى من الناحية الفسيولوجية الوظيفية. الأهمية الوحيدة لهذه الفصائل هو أنه يجب أخذها بعين الاعتبار عند عملية نقل الدم. علم لاندشتاينر، كارل لاندشتاينر هو العالم الذي اكتشف فصائل الدم، ذلك الاكتشاف الذي اعتبر ثورة في علم الطب الحديث. ولد بالنمسا في عام 1868، تلقى جانبا من تعليمه في فيينا، ثم انتقل إلى أمريكا وحصل على الجنسية الأمريكية. كانت القضية الكبرى التي نظر نفسه لها هي معرفة أسباب وفاة معظم الحالات التي نقل إليها الدم على مدى عدة قرون سابقة، رغم أن الدم البشري واحد كما كان يعتقد حتى بداية القرن العشرين. على مدى سنوات قام باختبارات على عينات عديدة من الدم، وتوصل في النهاية إلى وجود أربع مجموعات أو فصائل متمايزة في الدم البشري، وأن بعضها فقط يمكن أن يمتزج بسهولة ودون أن يتجلط. هذا الاكتشاف والذي أعلن عنه في عام 1902 جعل عمليات نقل الدم فيما بعد تتم بأمان، فاستحق صاحبه جائزة نوبل للفسيولوجيا والطب لعام 1930. في 26 من يونيو من عام 1943 توفي كارل لاندشتاينر عن حوالي 75 عاما، وتخليدا لذكراه جعلت الأمم المتحدة يوم مولده 14 من يونيو من كل عام يوما عالميا لنقل الدم. طرفة يا جاهز، سمعت أن لك ألف جواب مسكت، فعلمني منها. وماذا أعلمك؟ إذا قال لي أحدهم يا ضعيف العقل أو يا ثقيل الدم، فبماذا أجيبه؟ قل له صدقت. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.